خلنا بالأول. بالنسبة لسرعة الإمام سواء في ركوعه أو في الرفع من الركوع، الأصل أولا أن ينصح هذا الإمام، أن ينصح يقال له إنك تستعجل، لا ندرك، لا كذا، حيث أنه يتمهل. هذا الأمر الأول إذا كان في مجال، وإذا لم يقبل، إذا كان في مجال عزله يعزل هذا الإمام إذا كان بهذه الطريقة التي ذكرت. طيب، إذا لم يتيسر هذا ولا هذا فأن تركع معه، يعني بحيث أن إذا لم تكمل الفاتحة وتعرفه جيدا أنه سيرفع بسرعة من الركوع تركع معه ولو لم تكمل الفاتحة، وركوعك صحيح. فالذي يدرك الإمام وهو راكع وهو لم يقرأ شيئا من الفاتحة يكون مدركا للركوع، فبالك الذي قرأ شيئا من الفاتحة هو كذلك مدرك للركوع. وإذا كنت تخشى أنه يرفع بسرعة بحيث أنك ما تكمل الفاتحة اركع معه ولا شيء عليك، لكن أنا أركز على قضية أن ينصح، يقال له اصبر تريث، إما نقول له لا تستعجل في الركوع أو نقول له تستعجل في الرفع من الركوع بحيث يتهيأ للناس أنهم يركعون على السعة بحيث أنه يتمون قراءتهم وأيضا يتمون التسبيحة في الركوع، لكن ما تقضي ركعة. لا لا، لكن إذا تأخرت مثلا بحيث أنه ركع ولم تركع ورفع حتى اعتدل ظهره وأنت لم تركع تقضي هذه الركعة. إيه نعم.